أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك أي اللي فيهم الصفات المتقدمة دي كلها، ما لهم الحكم فيهم؟ أولئك يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون في الخيرات، هي عندة المسارعة معناها إيه؟ فيه يسرع إلى الخيرات ويسرع في الخيرات ويسارع في الخيرات ويسارع إلى الخيرات، يعني فيه فعل وفيه مبالغة في الفعل. يسرع دي عمل خاص بذاته، إنما يسارع يشوف غيره بيسرع برضه زيه يقوم يقول لازم أتفوق عليه، يبقى فيه حافز المنافسة، حافز. يبقى يسرع أمر ذاتي فيه، يسارع شايف واحد بده يسبقه للشيء يقوم يعمل إيه؟ يسارع. لكن المسارعة دي إلى الخير أم في الخير؟ ما هو مرة يقول يسارعون في الخيرات ومرة يقول وسارعوا إلى مغفرة، يبقى فيه فيه وفيه إلى. إيه الفرق بين سارعوا فيه وسارعوا إلى؟ سارع إلى كذا إذا لم تكن فيه ويريد الله أن يجعلك فيه، إنما سارع في كذا أنت في الخير بس تزود شوية، يعني المجال اللي أنت فيه كله إيه؟ أنت مظروف في الخير، بس سارع فيه عشان ترتقي من منزلة في الخير إلى منزلة إيه أعلى، إنما سارع إليه أنت لسه بعيد، فبقول لك سارع عشان تروح للحتة إيه؟ يسارعون في الخيرات وهم لا إيه يعني سابقون. أم قال لك هي المسارعة علة في أنهم سبقوا إلى الخير، ولا السبق إلى الخير هي علة في المسارعة؟ في حاجة يسموها في اللغة سبب ومسبب وشرط وجزاء وعلة ومعلول. أنا سافرت للإسكندرية، السفر ده نشأ من إيه؟ إن أنا عايز أروح إسكندرية. طب إن تذاكر تنجح، المذاكرة سبب في النجاح ولا لا؟ سبب في النجاح. طيب هي المذاكرة اللي جت وبعدين جه النجاح دي مترتب على دي؟ لا، ده النجاح وجد في بالك أولا بكل مميزاته، انه تبقى كذا وتبقى كذا وتبسط أهلك وتبقى ناجح في وسط الناس وتاخد مركز ومش عارف ايه، فوجد فيك دافعا وخاطرا، ثم أردت أن تحققه واقعا فعملت فذاكرت. يبقى إذن كل شرط وجواب، الجواب سبب في الشرط والشرط سبب في الجواب، بقى الجواب سبب في الشرط دافعا له، ذاكر لتنجح. يبقى النجاح وجد في رأسك إيه؟ أولا كدافع على الإيه؟ المذاكرة، وبعدين المذاكرة تيجي واقعا علشان يجي النجاح إيه؟ واقعا. يبقى كل شيء بين إيه؟ بين دافع وإيه؟ وبين وراء. نشوف بقى، يسارعون في الخير وهم لها سابقون، وبيسارع ليسبق ولا القصد أن يسبق فسارع؟ يبقى القصد أن يسبق فسارع، القصد أن يسبق. سارع في الواقع بالعمل عشان تسبق بالفعل، لكن المسابقة قبل المسارعة لأنها هي الذهن متهيئ فيها الأول وحقائقها واضحة في الذهن، فقال لي ما تسارع علشان تاخد دي. يبقى إذن الشرط والجزاء والعلة والمعلول والسبب والمسبب شيء واقع بين دافع له هو الجواب، وبين واقع هو الشرط، فالشرط سببه الجواب دافعا للعمل، خلاص، والجواب سببه الشرط واقعا. يبقى فيه واقع وفيه ايه؟ وفيه دافع. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم لها يعني ايه؟ زي ما انت تقول له انا طلبت منك الشيء الفلاني ولو كان صعب، انما انت ليه؟ انت ايه يعني اهل لان تكون هكذا. وهم لها ايه؟ وهم لها، زي ما يقول انت لها، يعني ايه؟ ما فيش حد الا انت تقدر ايه؟ تقدر تعمله. وهم لها سابقون.